رحمة مش للناس، للعالمين. وما هو المطلوب ممن آمن بهذا الرسول؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، إلا ليطاع بإذن الله. الأمر أمر الله سبحانه وتعالى، فأمر رسول الله هو أمر الله، وذلك لأن الله يقول ذلك: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وعلى ذلك من يعصي الرسول فقد عصى الله، من يستهزئ بالرسول فقد استهزأ بالله، من يسخر بالرسول فقد سخر بالله، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا. وعلى هذا يأمره الله سبحانه وتعالى أن يقرر هذه الحقيقة: طاعة الرسول هي من طاعة الله. قل يا محمد، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب، فإن توليتم لا ينقص تولي المدعوين بالرسالة، دعاهم الرسول ولم يؤمنوا تولوا، لا ينقص من أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد قام بالبلاغ عليه الصلاة والسلام. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. بس وأنتم شلوا خبره ولا لا تشلوه، لكن هو عليه الصلاة والسلام قد أدى دوره. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ. هذا الصنف الأول ممن تلقى الرسالة وكانت ردت فعله التولي. هناك ذلحنا المتولي ما يعبرك شيء، يتولي ومشي للطريق، لكن في ناس عندهم نوع من الوقاحة يكذب. الله يقول له: ما تنزعجش من تكذيبهم، وما ولقد أرسلنا رسلا إلى فكذبوه. يبين الله سبحانه وتعالى أنه ما أرسل من رسل إلا وكذبوه، والتكذيب لا ينقص من أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فكذبوا وما على رسول وما على الرسول إلا البلاغ المبين. دعهم يكذبون كما يشاءون، ليس عليك إلا البلاغ المبين. إذن صنف تولى وصنف كذب، ولا ينقص ذلك من قدر ولا من مقام ولا من أجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصنف يجي يجادل ويناقع ويحاجب وعنده أدلة وعنده، يا أخي رسول الله يقول لك حاجة، قل له سمعا وطاعة واخضع رأسك. ما فيش لزمة للمناقعة مع رسول الله، مع كلام رسول الله، مع ما قال رسول الله. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صنف متولي، صنف مكذب، صنف محاج مجادل، وصنف مستهزئ. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه أصناف من ردود أفعال البشر لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سمعت: متولي، مكذب، محاج، مستهزئ. وذلك كله لا ينقص من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. طيب، من نحن؟ أنحن من هؤلاء الأصناف؟ أسأل الله أن يجيرني وإياكم والسامعين والمسلمين. نحن بالذات أهل اليمن شهد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان والحكمة يمان. وما دام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فالأمر كذلك، صدق من صدق وكذب من كذب، لأنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ضوء ذلك، على ضوء الإيمان، ليس أمامنا إلا الطاعة. فإذا لم تتحقق الطاعة منا فقد أفسدنا جميع أعمالنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال للناس كلهم أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، وقال المؤمنين أيضا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. كيف؟ ولا تبطلوا أعمالكم، إذا خرجتم عن دائرة طاعة الله ورسوله بطلت الأعمال. الأصل في إيماننا، الأصل في تديننا، أن نضبط لحظتنا، لحظتنا مش يومنا. يعني مثلا هذه اللحظة أمر الله سبحانه وتعالى لنا ما هو؟ إنني أعظكم وأنكم تنصتون، هذا أمر اللحظة. فكل لحظة من لحظات حياتك لها أمر من الله ينبغي أن تعرفه، وهنا تتحقق كمال عبوديتك لله. وذلك هو كما ذكرت سابقا خارطة الطريق التي رسمها رسول الله بأمر الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، وطرح 10 خطوط تحت محياي، لأنه نحن نصلي 5 فروض، ونحن نقول الله كريم يتقبل مننا رغم ما في صلاتنا ما فيها، لكن دعنا نقول الله كريم يتقبل. طيب كم مدة الصلوات الخمس؟ شقين ساعة باليوم. طيب وبقية اليوم من نعبد؟ نعبد أهواءنا؟ نعبد أنفسنا؟ نعبد مصالحنا؟ لا، هنا محيايا تحقق عبوديتك لله على مدار اللحظة، فتكون عبوديتك لله سبحانه وتعالى أن تعرف أمر الله لك في هذه اللحظة وفي كل لحظة، وبذلك تتحقق كمال عبوديتك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. ومن تحقق بهذه العبودية، عبودية اللحظة لله على طاعة الله ورسوله، فهو من أوائل المسلمين. يعني النتيجة حقه كذا تقدير أول. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب كذا لفتة بسيطة بس نخرج شوية، إيش يعني ومماتي لله رب العالمين؟ الله اللي حدد ميعاد خروجك لهذه الدنيا وميعاد خروجك من هذه الدنيا وكيفية خروجك. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى اختار بالسحرة تلك الموتى. يعني تخيلوا كده فرعون يصلبهم قطع أيديهم وأرجلهم وهم مبتسمون. لماذا؟ لأن هذا اختيار الله لهم، وما دام اختيار الله لهم قبلوه والابتسامة على وجوههم، وهم يقولون لذلك الطغيان اقضي ما أنت قاض، كنت تفجعني احنا ونحن ما نعرفش الله، ولا ما ذلحن نحن عارف انك ولا تقدر تعمل حاجة الا اذا اذن الله بها، اقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحاجة. اصحاب الاخدود احرقوا جميعا وهم مبتسمون، لانه رأوا ان ذلك امر الله ولا منص، فقبلوا ذلك بتلك الابتسامة اللطيفة الجميلة. وما أجمل قصة ذلك الطفل اللي كان عاده ما يتكلمش، أمه ترددت في الدخول إلى النار، مش خايفة على نفسها، لا، رحمة بهذا الطفل، قال لي يا أم مالك اقدمي لو تشوفي إيش في وراء النار. يعني أنا أعتقد كذا، وخلونا نتجاوز شوية كذا، إني لما دخلت عملت زغلوطة وراء النار لما رأت من فضل الله سبحانه. إذن إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ودعوتي في هذه الدنيا أن أدعو إلى الله، لا أدعو إلى أي مسمى كان، لأن هذه هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي. ما معالم هذا السبيل؟ أدعو إلى الله، لا إلى قوة عظمى ولا إلى قوة صغرى ولا أي قوة خفية ولا مرئية، أدعو إلى الله على مصير مشي كلام أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي. إذن هذه هي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من يرجو لقاء الله ويرجو الوصول إلى محبة الله ليس له إلا هذه الطريق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تصوروا كذا بأيدي واحد يوم القيامة وبسمع الكلام هذا، بس ما عبروش، يجي يوم القيامة كذا يعض يديه، مش صابر مدري كيف يدعو، يعني يوم يعض الظالم على يديه يعلم الله ما يدخلنش الثنتين، حسرة، لأنه رأى ماذا تعني طاعة رسول الله في ذلك الموقف، ويقول هذا القول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. لو كنت بس أخذت حاجة واحدة من رسول الله ومشيت بعدها أصلا مع القوم. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، فمن أطاع رسول الله كان ذلك الذي عبد الله حق عبادته، وبمجموع الطائعين لله ولرسوله هم الأمة التي اختارها الله لتكون الأمة الأخيرة هذه، وهي خير الأمم بشهادة الله لها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لا إله إلا الله. لاحظوا، قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، يعني لكم مكانة بين الناس، تأمرون بالمعروف الناس جميعا، لما لكم من مكانة في أوساط الناس، ورأوا نجاحكم بإيمانكم بالله سبحانه وتعالى ووصولكم لهذه الخيرية، يجون الناس لعندكم يدوروا حلول. هل هذا هو واقعنا الآن؟ ولا نحن نسلح عندهم ندور حلول؟ المفترض أننا إذا أطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وسرنا سيره ونهجنا نهجه أن تكون لنا مكانة بين الأمم، وأي أمة اختل عندها أمر من الأمور تجي تدور حل الحل لهذا الأمر عندنا، مش نحن نروح ندور عندهم. إذن في خلل في طاعتنا لله ولرسوله، وينبغي أن نتدارك هذا الخلل، وينبغي أن نقوم بدورنا الذي أوجدنا الله من أجله. نحن أمة مؤمنة وهذا هو دورنا، وبالتالي ينبغي أن يكون هذا هو مقامنا بين الأمم، مش نسلح ندور حلول من عندهم، لا، هم المفترض اللي يدوروا حلول من عندهم. فإذا المؤمنون بالله وبرسوله هذا هو دورهم في الحياة، دورهم في الحياة أنهم يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، مكانتهم الاجتماعية أو العالمية أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أي أمة اختلت في حياتها تسأل هذه الأمة: كيف أنتم تعيشوا تمام؟ يعني ليش وضعكم تمام؟ نحن المفترض أن نمثل تلك القرية التي وصفها رسول الله، وصفها الله في كتابه، قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها، وذلك بإيماننا بالله ورسوله، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، مش هي التي تذهب إلى رزقها، الرزق نفسه اللي مش من فرصة واحدة، من كل مكان، ومش أي رزق، رغدا بالله. لو هلذ القرية مش يجيش العالم كله يقولوا: يا جماعة أنتم إيش سويتوا لما وصلتم لهذا المقام؟ فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان، وأن نتحقق بمراد الله سبحانه وتعالى منا في هذه الحياة، فنقوم بدورنا كما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. خلقتني وأنتك كلمات شعري في علاك صلاة وأنت الذي سجدت له الكلمات. يا من يشق الصخر عن ريحانة فإذا الجماد حدائق ونبات، أن نظرت تراك عين بصيرتي، تراك عين بصيرتي نورا له آفاق ومشكات. أنا لهفة حراء إليك فخافقي متوقد ومشاعري جمرات. أنا سجدة لك منذ ميلادي وفي قبري ستسجد أعظم النخيرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، كيف نصل إذن إلى أننا نعيد مكانتنا التي أرادها الله سبحانه وتعالى لنا بين الأمم، ونأمر الآخرين بالمعروف وننهاهم عن المنكر، بل يكون مجيئهم إلينا أمرا لأن مصلحتهم تقتضي أنهم يأتوا ويأتمرون بأمرنا؟ طيب، ما إحنا ما حيشلش خبرنا، من أين نبدأ؟ كده خلينا ناخذ حاجه واحده بس ونقرب الاسبوع هذا، مع انه امر الله ورسوله لا يجرب، بس قصدي نفعلها هذا الاسبوع ونرى اثر هذا التفعيل. ما هو هذا الشيء؟ اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. المعروف اللي نأمر به الامم يقول لك لا تحقروش، لا تهملوش، لا تغفلوش. طيب، ما احنا قد سيبنا كله يا رسول الله؟ يقول لك انا اشد لك على بدايه الطريق لتعود: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. كذا خلوا احنا كذا لما نتقابل نبتسم لبعض، بس لما نتقابل كذا ونسلم على بعض، نسلم على بعض واحنا مبتسم، هذه هي بداية العودة للمعروف. إذا كان هذا أقل المعروف اللي ما باقيش صغر منه، ما قدرنا لهش، مش نقدرش لكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وكان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوكه، يعني الابتسامة كانت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي بتكلف كذا زي حبة الخال، الابتسامة كذا من صفات وجهه عليه الصلاة والسلام، إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. ومن أجل أن نصل إلى أن تكون الابتسامة صفة من صفات وجوهنا وهي هدية الله المصور، نبتدئ هذه البداية، نتكلف حتى مجرد التكلف ابتداء أنه كذا لما نلقى بعض نبتسم. هل تعلم أن اللحظة هذه، الابتسامة هذه اللي عملت أنت، يعلم الله أنك قدمت صدقة، قدمت صدقة. صور كم ابتسامة استعمل باليوم، وكل ابتسامة صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعلم الله. كذا تلاقي واحد مهموم منكد ولقيته كذا وانت مبتسم، مصافحته هذه المصافحة بهذه الابتسامة الجميلة، يعلم الله انك ما تؤرتوش، يعلم الله انك ما تشيلش من كاهله ثقل، يعلم الله انك ما تزيلش همه قلبك. لكن تلاقي وهو مبعوث وسلمنا على بعض واحنا مجاعيث وقعثة فوق قعثة، و أقل المعروف ما قدرنا نعرف. أقل المعروف الابتسامة. شوفوا إذا ما قدرناش الابتسامة مش نقدرش عد الحاجة إلا أمور شكلية يعلم الله في حالتنا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ تقولون المعروف وتقولون ابتسامة وتقولون لكنها غير مفعلة، لكنها غير مفعلة. فخلونا كده الأسبوع هذا نبتدئ بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية، وإحنا الحمد لله نصلي ونقرأ القرآن ونذكر الله، بس نشتي ندخل العمق، نشتي ندخل لنصل إلى أننا نكون تلك الأمة التي تأمر بالمعروف، فنبتسم عندما نلقي بعضنا. صور كده قد تفاجأ، أنت تروح كده مبتسم، تدخل البيت مبتسم، ويستغرب أنك مبتسم، يقولوا لك إيش، مع إنه المفروض إنه أنت لما تروح تقهر كده مكشر، يقولوا لك إيش في. لكن الآن أصبح العكس، إنه الواحد لو روح مبتسم يقول له إيش في، يعني قد نحن بالقلب. فكده خلينا إحنا نبدأ هذه البداية، وتكون بداية طاعة لله ولرسوله. النية تكون أننا نطيع الله ورسوله بهذه الإبتسامة. عندما نلقى بعضنا نسلم على بعضنا نبتسم. طيب كده بالله، الواحد لو وقف بين يدي مدير أمن ولا مدير ناحية، مش تقدر كده يحاول قدر الإمكان إنه يبتسم؟ طيب ليش نصلي وإحنا متجهمين؟ وإحنا واقفين بين يدي الله، دخل إحنا نصلي وإحنا متسمين. إذا تقول الله أكبر، قبل ما تقول الله أكبر تكون قد طرحت ابتسامة كده، مستشعر وقوفك بين يدي الله، استشعارك لهذا الوقوف بين يدي الله، وأن الله سبحانه وتعالى قبلك، لا يسمع هذه الابتسامة. إذن هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة كده قبل أن تنام، قبل أن تنام ويداهمك النوم، احرص قدر الإمكان قدر الإمكان إنه ما تخفيش إلا أنت مبتسم. احرص قدر الإمكان إنه ما تخفيش كذا، ما تغمضش عينك إلا أنت مبتسم. والله الذي لا إله إلا هو، لو ضبطت هذه المسألة ستجد نفسك أول ما تفتح عيونك في الصباح تجد نفسك تبتسم. وهذه هي الفطرة، مش نقوم مكرضحين معطفي الوجوه والقلوب حالتنا حالة. شوفوا الأطفال الصغار اللي عندهم صغار صغار كذا، رح قم جاهل من النوم، تشوفوا يبدأ بالابتسامة قبل ما يفتح عيونه، لأن هذه هي الفطرة. فإذا حرصت كذا أنك تنام على ابتسامة، وربما تكون الموت في النومة هذه، يا سلام، يغسل الواحد ومبتسم. تلك بشارة الله له العاجلة في الدنيا قبل أن يموت. واحد كذا نام ومبتسم ويذكر الله سبحانه وتعالى ومات، هذه بشارة الله له في الدنيا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نتحقق ببشر الله ورسوله لنا. قلت ما سمعتم، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أدخلنا مدخل صدق، أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا.